نعم القدم مشكلة، صارت غير صالحة للاستعمال. رجل طلق امرأته وقال قالت بعد 40 سنة، قال والله ما في عيب الله الـ40. ليس للحر أن يجمع بين أكثر من 4 زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا 2، لأنه على النصف في الأحكام من الحر. والعدة حيضتان، لأن الحيضة لا تنقسم، إذا كانت عدة الحرة 3 حيض 3 قروء، فعدة الأمة قرآن، لأن القرء لا ينقسم، وإلا فالأصل أنها على النصف. وله أن يتسرى بإذن سيده، يتسرى بإذن سيده، هذا على القول بأنه يملك أو لا يملك. ها شو؟ طيب المذهب أنه ما يملك، كيف يقول لو أن يتسرى بإذن سيده؟ لا، سيده أعطاه المال، هل يملكه؟ على المذهب ما يملكه. قالوا إنه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق، يعني مثل ما قالوا في التيمم أنه مبيح رافع، يبيح له التسري ولا يملكه ملكا مطلقا. قالوا وما تطلق الحر أو العبد 3 يملك الرجعة أو لا يملك، وتطلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، يعني سواء كانت رجعية أو بائن، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، لأن أختها محبوسة من أجله في عدتها ولو كانت بائن. وكذلك ها؟ ما يجوز أن تزوج أختها لأن الأخت المطلقة محبوسة من أجله، بانت لك محبوسة من أجله، هو يتصرف فيما تصرف المسكينة، ليس من العدل هذا حتى تنتهي عدته. وكذلك لو كانت رابعة، والمسألة خلافية بنذكر ذلك، لم يكن مضاعف من رواه. اللفظ الآخر هو نفسه. وكذلك إن طلق واحدة من 4 لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، وهذه المسألة التي يعاي بها متى يعتد الزوج، متى يعتد الزوج. وكذلك إن طلق واحدة من 4 لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، يعني سواء كان يملك الرجعة أو لا يملك، سواء كانت رجعية أو بائنة. هذا اللي اصبر يا ابن الحلال، ما انتهت المسألة، هذا اللي قرره المؤلف. وكذلك العبد إن طلق إحدى زوجتيه، لأنها نصاب بالنسبة له، 2 مطلق سواء كان طلاق رجعي أو بائن، ينتظر حتى تنقضي عدته. في كلام لأهل العلم في من طلق الرابعة طلاقا بائنا، قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا اللي يصلح لك أنت ذكنية، ها؟ المقصود أنك من بدينا وأنت تنازع. قال كان يقولان القاسم وعروة من الفقهاء 7 كان يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا في الموطأ الشرح. وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيا، فإن كان بائنا فهو على ما قال يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، وليس عليه أن ينتظر انقضاء عدتها. وبهذا قال الشافعي،

وصلت إلى حد المحرم وجب المنع، كأنها مرتكبة أي محرم من المحرمات كنسمع أغاني ما يلزم، من يلزم الطلاق لأن ما زالت مسلمة مرتكبة معصية ما يلزم طلاق، كانت الزانية ما يلزم طلاق.